هذه الشيلة بمناسبة زواج الشاب مهند بن مرسي بن مريع الحارثي. كلمات الشاعر صالح بن عواض بن مريع، آداء سلطان بن مريع. هلا مرحبا واهلا هلا فاحسن استقبال، على عود ازرق يعجب الضيف ويشمه. يا ضيف السعد قدمك مباخر وصفر دلال، وصينية فيها معصبين مرزمة. تفضل وخذ لك من دلال الكرم فنجال، وسم الذي تطلبه يا ضيفنا سمى. سر الليل وانا للطلب عندي استعجال، مهمة لي راح تجي بعدها مهمة. ما حافظ ومريع لها في الحشام نوال، وصالح يجمل في محافل بني عمه. الخصم حتى يصيبه رعب وهبال، وخصمه يحطه مضحكة في طرف كمة. عسى قبر ابو مرسي عليها المطر همال، وينزل عليها النور في القبر ويضمه. وابوك الشجيع اللي يعدل فلم يال على منهج المرحوم ابو مرسي القمة. يكفيها سمعة شايب المجلس مدهال، الاسم الشهير لا عز الكف وقدر الكف واحترمه. هذا مرسي ابن غراب طرخه وقوه فعال، وعياله على سلمان رياجل مهتمه. ومن بعدها الترحيب في حزة الميصال، وحتى القصر شعشع بمنهول فايمه. هلا مرحبا واهلا هلا فاحسن استقبال، على عود ازرق يعجب الضيف ويشمه. يا ضيف لك من دلال الكرم فنجال، وسمى الذي تطلبه يا ضيفنا سمى. حضورك فحبل الله اللي لهم متقاصد يعي، ما يحسب للمعارك ولا هم. عزاوي بن الحارث رحم يا الوطي سكتار، في المعركة يصبح عداهم في مطمه. ولا يا ذوي مريع هل العز راس المال، أنا دونكم محسب حساب ريكتب وصوتي قال وصلوا. الصالح يجمل في محافل بني عمه. يصيبه رعب وهبال وخصمه يحطه مضحكة في طرف كمه. عسى قبل ابو مرسي عليها المطر همال وينزل عليها النور في القبر ويضمه. وبك الشجيع اللي يعدل فالميال على منهج المرحوم ابو مرسي القمه. يكل فيها سمعة شايب المجلس مدهال الاسم الشهير يدول في العلم ويتمه. علي اشبال عز الكفو وقادر الكفو واحترمه. هذا مرسي ابن غراب طرخ وقوة فعال وعياله على سلمة الرياجل مهتمة. ومن بعدها الترحيب في حزة الميصال وحتى القصر شعشع بمنهول بايمة. هلا مرحبا واهلا هلا فاحسن استقبال على عود ازرق يعجب الضيف ويشمه. يا ضيف من دلال الكرم فنجال وسمى الذي تطلبه يا ضيفنا سمى. حضورك فحبل الله بهالليلة هم تقاصدي